قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، معاشر الأحبة، نحمد الله عز وجل أن يستر وأنعم. الحمد لله على نعمه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي ييسر لنا الخير، وما بكم من نعمة فمن الله، فالفضل فضله سبحانه وتعالى، والمنة من عنده سبحانه وتعالى، لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي يسر لنا سبل الخير، والحمد لله الذي أنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة. نحمده عز وجل على مننه وعلى آلائه، نحمده تبارك وتعالى أن يسر لنا هذه اللقاءات لنذكر الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقد يكون الإنسان في تعب وهم وغم وشقاء، لكن ما إن يذكر الله تبارك وتعالى، ما إن يتذاكر العلم، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنه، ما إن يتذاكر العلم إلا ويجد من نفسه نشاطا، وهذا كله بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فلنحمد الله عز وجل على ما من به علينا من مذاكرة العلم، فالعلم أعلى وأغلى ما لو استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمه. والإنسان ينبغي عليه أن يقدس هذا العلم ويعرف قدر حرمته، ولو عرف وعلم الإنسان قدر هذا العلم لم ينم. ولذلك قال من قال: هجر ابن قاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستبد بمرقده. لأن همه هو العلم، وأفكاره في العلا، وهناك من أفكاره في الحسن. ولذلك معاشر الأحبة، ينبغي علينا أن نعتني بالطلب، وأن نعتني بالعمل، وأن نعتني بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هذا الأمر لن تجد في طريقك الورود والزهور وتمشي على الأنهار، وإنما ستجد الشوك، وستجد العقارب، وستجد الحيات في طريقك، فينبغي عليك أن تصبر، فينبغي علينا جميعا أن نصبر، لأن هذا الطريق يوصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنان. ومن توفيق الله تبارك وتعالى للعبد أن يفتح مذاكرة لمثل من المتون، ثم بعد ذلك ينتهي منه ويفتح مرة أخرى متنا آخر أو نفسه على حسب، ثم بعد ذلك يبقى هكذا مع العلم ويجاهد نفسه على الإخلاص بالطلب والإخلاص بالعمل والإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وليبصر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما أحوجنا معاشر الأحبة أن نتذاكر سويا أمرا مهما وعظيم وأمر يدخلك الجنة بإذن الله تبارك وتعالى إن صح، ويدخلك النار إن لم يصح، وهي هذه العقيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وأخص بالتحية الأخ هشام وشريفة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه، قد سمعنا للتو أنه مريض، فأسأل الله أن يشفيه وأن يلبس أي لباس الصحة والعافية. فمعاشر الأحبة، ينبغي علينا مذاكرة العقيدة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، من أنفع ما ألف، وهو كتاب نفيس للغاية في بابه، وهو من أحسن المختصرات الجامعة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد اعتنى به المصنف عناية دقيقة، وقد ألفه حبر أو حبر الأمة في زمانه، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب هو العقيدة الواسطية، كتاب نفيس، ألفه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 28 و700. وهذا الرجل أقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله، له من المقامات في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها وبلغ عمقها وتأمل مليا في كتاباته ونظر فيها واستقرأها، فكما ذكر شيخ كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله بأن ابن تيمية من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، لأنه كف به بفضل الله تبارك وتعالى أمورا عظيمة وخطيرة على العقيدة الإسلامية. فهذا الكتاب كتاب مختصر كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرزاق والشيخ محمد هراس والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكنه نفيس جدا، قد حوى كثير من المسائل في العقيدة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة. وستجد أيها المحب في هذا الكتاب من الميزات إيراد الدلائل، فيسرد لك الدلائل، الدليل كذا والدليل كذا، الدليل على العلم، الدليل على الكرة، الدليل على المحبة، الدليل على كذا، الدليل على كذا، الدليل على كذا، ويسرد لك في تقريبا 20 صفحة يعني من المتون تقريبا أو 30 صفحة كلها أدلة. وهذا من نعم الله عز وجل، حتى تعلموا أيها الأحباب أن العلم هو قال الله قال رسوله، ما جاءوا بشيء جديد، لكن بفضل الله تبارك وتعالى نشروا هذا الخير واعتنوا بهذا الأمر. هذه العقيدة ألفها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وكان لها سبب، فقد حضر إليه رجل من قضاة واسد وشكى إليه ما كان الناس فيه إلى غير ذلك، فكتب الواسدية، وهذه من عادة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، هذه من عادة تجد كثير من مصنفاته هي عبارة عن سؤال سأله أحد ثم بعد ذلك أجاب رحمه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الحموية والتنورية والمراكشية والرسائل المصرية والأصفهانية والصفادية كذلك، كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق وفقه الله عز وجل. ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذه كان سبب هكذا في نسخة، كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علي حاجا وكان من أهل الخير والدين، وكان من أهل الخير والدين، وشكى من نات فيه بتلك البلاد وفي دولة أخرى من غلبة الجهل والظلم، وكذلك قلة العلم والدروس العلمية ثم بعد ذلك قال وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهله، أو قال ولأهل بيته. فكتب له وقال وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة، يعني أحاله إليها، فألح بالسؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، تكتبها أنت. أحاله على الأئمة هناك أئمة كتبوا في العقائد، وقد أخذنا أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عقائد كثيرة فأحاله إليها، لكن هذا القاضي قال له لا، إلا عقيدة تكتبها أنت. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكتبت له هذه العقيدة. وانظروا إلى مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وينبغي أن نستحضرها ونتأملها جيدا، ولو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بهذه الفائدة لكانت كافية بإذن الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة الواسطية التي لها شروح بالعشرات، شروح كثيرة جدا، هذه العقيدة التي حوت مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة كتبها يقول: وأنا قاعد بعد العصر، وأنا قاعد بعد العصر. وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرها. بعد العصر إلى خلاص سوى هذه العقيدة، ولك أنت أن تتخيل أن ليس تم هناك هذا البحث ويخرج لك الأدلة ويخرج لك كذا. شوف على سرعة الاستحضار، سرعة الاستحضار، استحضار الأدلة وسرعة الكتابة وسرعة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا الكتاب كتاب عظيم، وكما ذكر ابن عثيمين رحمه الله بأن هذه العقيدة تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. ففي الحقيقة هذه الرسالة رسالة عظيمة ينبغي العناية بها، وقد أردت أن أفتح عقائد أخرى، لكن قلت أن نأخذ هذه العقيدة، وكما هو معروف في يوم الاثنين نخصصه للعقيدة مع إخواننا الألفة. فهذا الأمر جد مهم وينبغي علينا الاعتناء به. قد يسر الله تبارك وتعالى، وقد أخذنا الحائية، وقد أخذنا أصول السنة، وقد أخذنا عقيدة الرازيين، وقد أخذنا يعني العديد من المسائل، ومع إخواننا في مديونة اعتقاد البخاري، ومع فوجدنا أن عقائد الأئمة هي واحدة، عقيدة واحدة من مسكات واحدة، والحمد لله رب العالمين. فالذي يتميز به تتميز به هذه العقيدة أنه يسرد لك بدون ذكر الخلاف وكذا، وتم هناك خلاف إلى غير ذلك. فهذه كمقدمة كبداية حتى تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه من الأمور التي ينصح بها أهل العلم وفقهم الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نتنبه لمسألة معاشر أحبة، أن في ضمن يعني هذه المذاكرة التي سنسرد فيها كلام لأهل العلم، منهم ابن عثيمين، ومنهم الشيخ عبد الرزاق، ومنهم الشيخ فوزان، ومنهم الشيخ محمد خليل هراس، ومنهم يعني كثير من أهل العلم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن سنقتصر على بعض الأشياء، يعني لن نأخذ جميع ما يذكر هنا، لأن ليس هذا هو الهدف. الهدف هو أن نأخذ هذه العقيدة وأن ننظر فيها أولا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، مع التركيز على بعض المسائل المهمة وبعض القواعد، ثم بعد ذلك إن يسر الله عز وجل فتح هذا مرة أخرى في مجلس آخر، فهذا يكون أمر طيب بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل البدء معاشر الأحبة، قد أشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى إلى مسألة نجعلها كبداية، ثم بعد ذلك ننطلق بإذن الله تبارك وتعالى في هذه العقيدة. وهي أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى أرسل الرسل لعبادته ولتوحيده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأدلة الشرعية على أن دعوة كل الأنبياء والمرسلين هي توحيد رب العالمين كثيرة جدا. والله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه سبحانه وتعالى. وتمت هناك مسألة، وهي أن كفار قريش كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف المحيي المميت سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. لماذا؟ لأن هذا التوحيد وحده لا يدخلك في الإسلام، وهو توحيد الربوبية، إلا إذا عملت بهذا الأمر، ألا وهو توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية يستلزم منك أن توحد الله في العبادة، توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل في أمور هي الخلق والملك والتدبير، وإن شئت فقل إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله. وتوحيد الربوبية ودعوة الرسل كانت في توحيد العبادة. ولذلك قال ابن عثيمين رحمه الله: ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية. لماذا؟ يعني كانت دعوتهم للربوبية قليلة جدا، ويعني لماذا؟ لأن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا. ثم تمت هناك القسم الثاني، وهو توحيد الألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فينبغي عليك أيها المحب أن تفرض الله تبارك وتعالى في العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا نهي وشيئا نكرة، وهذه تفيد العموم، تفيد العموم. ثم وهذا الفيصل، توحيد الألوهية هو الفيصل بين أهل الإسلام وأهل الكفر. ثم بعد ذلك تمت هناك، خرجت بعض الطوائف المعتزلة والجهمية، وقبلها خوارج والقدرية والرافضة والمرجئة وغيره كثير، وخالفوا في توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. إذا عقدنا هذه المسألة معاشر الأحبة، وهي أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كان القسم الثالث هو قسم خالف فيه أهل البدع والأهواء، ولكن ولله الحمد والمنة ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة وكذلك يمحضها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى كما أشار إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله، قولوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الذكر. وسبب الابتداع أو قل الأسباب التي أدت إلى الابتداع، إما لقلة علم هؤلاء يعني المبتدعة، أو لقصور فهمهم، أو لسوء قصدهم، إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم ذكره ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وهذا الرجل ابن تيمية رحمه الله لا شك ولا ريب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا على ما قدم ودافع عن السنة ورد على أهل البدع والأهواء، وما مصنفاته إلا شاهد على ما قام به رحمه الله رحمة الأبرار. ثم بعد ذلك معاشر الأحبة، بعد هذه التوضيح، أو لعل يأتي من يتكلم عن التوحيد، توحيد هذا الأقسام الثلاثة أكثر مما ذكر هنا وباختصار شديد جدا. بدأ المصنف رحمه الله عز وجل بالبسملة، لعلها لم تكتبونا، لكن بدأ بالبسملة. اعذروني حفظكم الله، كنت في سفر وثمة هناك شيء من الزكام، سأل الله أن يشفينا وإياكم، أن يوفقنا وإياكم لكل خير. المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تحتاج منا إلى وقفات كثيرة. البسملة، وقد يسر الله تبارك وتعالى لأحاديث، وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ محمد بازمول وفقه الله تبارك وتعالى أن سوى رسالة في هذا، في البسملة فقط، في البسملة فقط، وهذا من نعم الله عز وجل على هذا. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، والباء معروفة في بسم الله للاستعانة، والبداء بسم الله تبارك وتعالى، هذا شأن جميع المؤلفين الذين رأيناهم تقريبا، وهم يقتدون بكتاب الله تبارك وتعالى، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته وغير ذلك من الأمور، غير ذلك من المسائل المعروفة عندكم. ولكن لن أقف على هذه المسألة، الذي يهمني هنا المسائل العقدية، المسائل العقدية لن ندخل في مسألة نقدر يعني بسم الله الرحمن الرحيم ونقدره فعلا، ولماذا نقدره فعلا وليس اسما، ونقدره متأخرا لفائدتين الحصر، وهذا كله يعني بإذن الله معروف معروف. لكن الذي أريد أن أشير إليه من كلام أهل العلم وهو مسألة الاسم، بسم الله. وهنا نطرح مسألة، وهي هل الاسم للمسمى أم الاسم نفس المسمى، أو ماذا نقول؟ وهذه المسألة مما خاض فيها الكثير من الناس، ولن نستعجل الأمر، فقريبا نتذاكر بإذن الله طريق السنة للطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وعندنا هذه المسألة فبإذن الله نتكلم فيها بإذن الله عز وجل. والاسم قيل من السمة بمعنى العلامة، بمعنى العلامة، وقيل من السمو، وهذا هو الذي اختاره محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى، بسم الله. والله تبارك وتعالى كلام طويل، هل هو مستق أم جامد؟ الله علم على نفس الله تبارك وتعالى، ولا يسمى به غيره، هذا معروف. والصحيح أن معناه المألوه. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والصحيح أنه مستحق، أفاد بذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم. فهو مستحق، والأصل فيه الإله، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، الإله فحذفت الهمزة فقيل الله. ومبدأه لها يأله، وهذا معروف بإذن الله تبارك وتعالى. باسم الله، بسم الله. وقلنا المسألة ديال الاسم، هل هو نفس المسمى أو الاسم للمسمى، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى نرجئه عند كلامنا، لكن نرجئه إلى حينه بإذن الله عز وجل في طريق السنة بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة والرحيم، اسم يدل على الفعل، فيستمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وواصلة، واسعة وواصلة إلى الخلق، وواصلة إلى الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بالنسبة للبسملة، وفيها كلام طويل، والمقصود منه وقلنا وأعدنا لن نقف على كل مسألة بالتفصيل، ليس هذا هو هدفنا في هذه المذاكرات، وإنما هدفنا أن نقيد المسائل ثم نراجعها بكلام أهل العلم، وما هي المسائل العقدية التي ينبغي علينا أن نراجعها بإذن الله تبارك وتعالى، وهكذا بإذن الله ويكون خير بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأظن والله أعلم، بما أنه تأخر الوقت والتو يعني وصلنا بعد يعني تقريبا 13 ساعة من الطريق، نحن في جازان بفضل الله تبارك وتعالى، وصلنا بفضل الله عز وجل، وأبشركم الأمور طيبة ولله الحمد والمنة. والإنسان في هذه الحياة ينبغي عليه أن يبحث فعلا عن سعادتي، ووالله الذي لا إله غيره، كل الحث على هذه المسألة، وهي أن لا يفوتك يوم إلا وأنت طالب للعلم، عامل بالعلم، داعي إلى الله تبارك وتعالى. والله ثم والله ثم والله لا نجد الراحة إلا في أثناء العلم، ومنها الصلاة طبعا لا نزيد راحة إلا في عبادة الله تبارك وتعالى، العبادة التي تكون العلم. ثمت هناك يعني درجات، منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق للخيرات، وهذا يحتاج إلى جد واجتهاد، والنفس هذه النفس لا بد أن تزمها، لأن تريد الراحة، تريد الدعاء، لأن ثمة هناك عوائد كما ذكر ذلك وأشار إليه ابن القيم رحمه الله في الفوائد. ثمة هناك عوائد، وهي أن النفس تريد الراحة والدعاء وإلى غير ذلك، وتمت هناك عوائد الشرك والبدعة والمعصية إلى غير ذلك، فكيف تزيل هذه الراحة؟ بذكر الله تبارك وتعالى، بالطاعة. كيف تزيل تلك العوائد من الشرك؟ بتجريد التوحيد. كيف تزيل البدعة؟ بنشر السنة والعمل بالسنة. كيف تقوم بالمعصية؟ لا، كيف تزيل المعصية؟ بماذا؟ بعبادة الله تبارك وتعالى. وثمة هناك علائق، وهي من بينها حب الدنيا، حب الدنيا. معاشر الأحبة، هذه الدنيا الدنية التي نكابد الهم فيها ونحاول قدر المستطاع أن نجاهد أنفسنا للحصول عليها، فما تزيد إلا هروبا، وأنت أدري مين وتسكن في قصر ولا لا لا لا. لذلك قال من قال لو علم الملوك وأبناء الملوك بما نحن فيه من لذة إيمانية لزاهدونا بالسيوف. والذي تكلم بهذا الكلام ابن ملك ويعرف ما هو الملك ويعرف القصور ويعرف المال ويعرف ويعرف ويعرف وقال هذا الكلام. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي علينا أن نعتني بالعلم، وأنا أكررها مراما وتكرارا، ينبغي علينا أن نشمر على ساعد الدين، ينبغي علينا أن ننصر العلم، ينبغي علينا أن نجتهد لنشر هذا الخير بين الناس. وما نلاحظه في هذه الأزمنة من ضعف في تحصيل العلم هذا ليس بمبشر خير. فالعلم يزول، والعلماء أنتم ترون هذه السنوات الأخيرة كم مات من عالم، العشرات. طيب وماذا تنتظر؟ اتخذوا رؤوسا جهالة، ماذا تنتظر حتى تقوم وتنصر لهذا الأمر؟ فالله الله في الطلب، والله الله في مجاهدة النفس، والله الله في التعاون على هذا الخير. فوالله إن هذا العلم كما قال الإدبيري رحمه الله هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه رزقا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. قال ولو ذقت من حلواه طعما طعما لآثرت التعلم واجتهدت. ولكن للأسف لم نصل إلى هذه الدرجة، لم نصل إلى تذوق والشعور بهذه اللذة في طلب العلم. ونريد هذه اللذة في شهر وشهرين وثلاثة وفي سنة وسنتين وأربعة وخمسة. زاهدوا على قيام الليل فقط 20 سنة، وأنت تريد أن تأخذ هذه اللذة في أسبوع؟ لا والله. لذلك يجتهد الإنسان، وقد ترك الفطناء من الناس هذه الدنيا، قالوا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لعل الصوت واضح، ليس ثمة هناك، يعني أن غيرت الشريحة حتى يكون يعني الشبكة تكون بإذن الله أزود. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في هذه الأيام هنا في جازان وفي الضواحي، فأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد ومزيدا من الجهد والجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصر تصل عن قريب غاية الأمل. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها علانيتها وسرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فعل الخير وعلى نشر الخير بين الخلائق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم على سرر متقابلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما وأبدا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما وأبدا متعاونين على الخير، متمسكين بالكتاب والسنة، حتى من خلى تبارك وتعالى وهو راض عنا. فأسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، واضح جدا، الحمد لله، هذا الذي أريده بإذن الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، الحمد لله، جزاكم الله خير وبارك فيكم، حفظكم الله ورعاكم، آمين. وإياكم أستاذ رشيد حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.